السلام عليكم يا بنات. ممكن بقى انا صراحه كده شويه مش عايزه صوت عشان الابنه هنا ده ان شاء الله تختم باذن الله كده تاخد اجازه فرش دلوقتي فمش عايزين صوت لحد ما نختم باذن الله. يلا يا هند هند برضه عشان اقول المعلمات فين اماني اماني يلا يا اماني عشان لو تعثرت يلا يا اماني أماني بس أماني عملت برضه معاك مجهود رائع ومبارك فيها وقت هي وصلت الحقيقة للأمر النهارده هتكون إيجابية فانتظروا بقى عشان تحضروا الدعاء بإذن الله كده الدعاء الشافي هي المفروض إن هند جاية لنا من السفر خلي بالكم إن هي جاية تاخد الإجابة من السفر الإسماعيلية يعني فشق الطريق إن شاء الله من إمتى يا هند؟ بعد الفجر يعني حماشة ربنا يعني على خيرا ان شاء الله بعد ما خلصت الاجابه بقى ساعتها بتبقى مع بعض وتعرفوا عاملين ايه مع العمل يلا يا هند اتفضلي بيه يلا هند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يراءون يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إن ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو لبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون إن شانئك هو لبتر قل يا إن شانئك هو لبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح لكم دينكم ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب إنه كان توابا. تبت يدا وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد. في جيدها حبل من مسد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هندة ان شاء الله. بس خدي بقى امسحي وشك وعرق كنت بتجهدي يا بنتي. ها بارك الله فيك يا حبيبتي، اجاباتك يا هند روحي حبيبتي. كنت ان شاء الله تنفعك باذن الله في القراءات ان شاء الله. بارك الله فيها وبارك الله فيكم جميعا، وجعل هذا الجامع يا رب العالمين في موازيننا جميعا، وزادنا علما جميعا وحقنا الصالحين. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والهاب امنا وجلاء احزاننا. المفروض ان كانت هند لها اجابتين اليوم، اجابه ختمت مع امانه والاجابه الثانيه اللي هي ختمتها معايا. فاسال ربي يفتح عليك ما زال في مزاج كل من قدم او علمنا حرفا. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب امانينا وجلاء احزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما علما. اللهم صدق تلاوته اناء الليل والنهار عن نحو وجه اليك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويمنع دون تشابهه ويكون حق تلاوته. اللهم اجعلنا من اهل القران وخاصته الذي يؤهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين. اللهم البس به الحرم واسكن به الظلم واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين. اللهم اجعل القران العظيم لكم بنا ضياء ولا يصلنا ولا ولا ذنوبنا ممحصه ولا نار مخلصه. اللهم انفعنا بالقران وانفعنا بالقران واعزنا بالقران. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم اجعل منا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا نورا في القبور. اللهم اجعل لنا نورا في القبور وهاديا على الصراط المستقيم. اللهم يمن به كتابنا ويسر به حسابنا وثبت به اقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم لك الحمد يا رب العالمين لهذه النعمه التي انعمت بها علينا. اللهم لك الحمد في كل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث وحاضر صغار وصغير وكبير. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالقران ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالايمان ولك الحمد بالمال والبحر والمال والتعبد وان ننفع معنا من كل ما سالناك ربنا واعطيتنا ولك الحمد يا رب حتى ترضى. اللهم انا نسالك من جبال رحمتك عذابنا ومغفرتك والغنائم من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك العزيمه على المشرك ونسالك شق نعمتك ونسالك حسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ونسالك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم حول القرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة ومن الضلالة إلى الهدى ومن الغفلة إلى التذكر ومن البر إلى القرب. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها واستغرقها ونعوذ بك من النار وسلسل الاغلال. اللهم انفعنا بالقران العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وارفع درجتنا في الجنة بحسابك الكريم يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا ممن تحته خلف ظهري. اللهم لا تجعلنا ممن تحته خلف ظهري. اللهم لا تجعلنا ممن تحته خلف ظهري. اللهم انا نسألك به الفوز يوم القضاء وعيش السعادة ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء ونصر على الأعداء. ونسألك به يا رب كل شيء تمنى وميتة سعيدة ومرضى غير مسلمة فاضحة. ونسألك به يا رب العالمين خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل. اللهم ألفنا وفقر موازيننا واقبل صلاتنا وأعطي خطيئتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه الندى إلا غفرتك ولا همة إلا فرجتك ولا مريضة إلا شفيتك ولا بمحتلة إلا عافيتك ولا ضارة إلا هديتك ولا ظالم إلا خسرتك ولا مظلوم الا نصرت ولا ميت الا رحمت ولا مسافر الا رددت ولا نفيها إلا فرق بينا ولا حال بين رب المحاوج الدنيا والآخرة بل الرضا وعن الخير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشغلنا بذكرك بكتابك، اللهم اجعلنا مشغولين بذكرك وكتابك، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مدى علمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنبنا ولا يخافك من عذابك الرشيد، اللهم لا تسلط علينا بذنبنا ولا عذابك الرشيد، اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظنا من كل سوء، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا اموالنا، واحفظ علينا اموالنا، اللهم اعنا على ضيفك وشفيك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم اعنا على ضيفك وشفيك وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم طيب قلوبنا طيب ايماننا بالقران، اللهم ينمي كتابنا بالقران، اللهم ثبت اقدامنا على الصراط العظيم، الصراط المستقيم بالقران يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اهله، اللهم اجعلنا من اهله الذين يستحقون هذا الشرف، اللهم اجعلنا من اهل الذين يستحقون هذا الشرف، اللهم اجعل من اهل القران الذين يستحقون هذا الشرف، اللهم اجعلهم من اهل القران وحسنهم سيدنا على خلاصتك يا ارحم الراحمين، اللهم اهدنا يا رب الاسلام، اللهم اهدنا يا رب الخلاص، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من اهل طاعتك ولا تجعلنا من اهل معصيتك، اللهم اجعلنا من اهل القران ولا تجعلنا من اهل بركاتك يا رب العالمين، اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين، اللهم ايمانا كاملا، اللهم نسلم ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا وفضلا نصوحا، اللهم تقبل النار ورحمتنا من النار ومغفره ورحمه وعد النار وعفوين من الحساب شكلك ميتة ومرعوبة. ليه كده؟ ها؟ هتسافري على طول دلوقتي ولا نعزمك؟